التقصير في الأعمال التربة، ها؟ مثل إن الله بالغ الأمر قراءة وحفظ، إن الله بالغ أمري، وكذلك هذا يجوز نصبها وجب، ولكن إضافة لفظية لا تفيد بالتخصيص ولا التعليم، لا في تقديم الانشفاء على امشي ها امشي فمسيانه ها اعرض عنه، ولكن ما يبغى يعني. هلا نحن فنسيانه ها ولكن نسيانه ايش اعرف؟ نسيانه مرفوع وعلى مطرفه والهاء ها؟ معرض ولا مبني؟ مبني على ايه؟ مبني على الضبط في محل ايه؟ مبني على الضبط في محل جر ايش؟ من الإضافة، يعني من أي أنواع الإضافة؟ ها ها إيش الفرق بين الإضافة هذا والتي قبلها؟ إيش؟ الإضافة هذا إيش الفرق بينهما؟ فنسيانه نعم ولا تزر ذكر الموت، الموت هذا مضاف إليه، وكذلك فنسيانه هو هذا مضاف إليه، إيش الفرق؟ هل بينهما الفرق ولا ما بينهما الفرق؟ هذه لفظية وهذه معنوية. وين من لفظية؟ وهذه الهاء إضافة معنوية. ولما؟ لا أخي هذا ما ينفع. من هو اللي يقول؟ هذا هو ما في. أنا ما ينبغي لي أن أسأل واحد وحمزته قريب مني. صح. لأنه يذكيه ترتيلها وين؟ ايش الفرق بينهم؟ ايه بجن لنا الفرق لا حول الملقب حول حول على الملقب حول على الملقب يا شيء لا يحول على الملقب عالي ايش الفرق يا حمزة بين الإضافة دي؟ الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية وين؟ الإضافة وين اللفظة؟ الإضافة اللفظية اسم الفاعل إلى معنويه ثاني ذاك الموت في محل نصب وفي محل جر. نعم. أما هذا إضافة معنوية. ولم؟ النكرة إلى المعرفة. لا مش النكرة. إضافة معنوية. آه. نسيانه هو إضافة معنوية. نسيان هذا من أي صيغة معرفة؟ مصدر. مثلا من إيه؟ نسي. هذا هو هذا. ما هو فاعل في المعنى؟ نعم. ما هو فاعل في المعنى؟ كيف؟ نعم. فاعل في المعنى. نعم فاعل. طيب ليش ما تكون في التقرير الانتصار؟ ليش ما تكون في التقرير الانتصار؟ اه؟ هنا وظيفة إلى فاعله. لا أنا وظيفة إلى فاعله، لا لا معمول. نسي محمد أنت لا معمول. ولا معمول، نعم. طيب لا هي إضافة المفعول إلى معموله. مفيد. اه؟ هنا مو في التقرير الانتصار. اه؟ هنا مو في التقرير الانتصار، لأنه وظيفة إلى فاعله. اه؟ مو في وظيفة إلى فاعله. رجب أنت رجب. وظيفة إلى فاعله هنا مفعول به. أسمع عرفت أن بينهما فرق. نعم. ليش؟ في تقرير الاتصال وهنا ليس في تقرير الاتصال. وين؟ ولما لم تكن في التقرير؟ لأنه إضافة معنوية إضافة إلى المعرفة. ولما؟ تذكر إلى المعرفة تفيد التعريف وذاك يفيد التخصيص. لا لا هذا ما هو جواب. الجواب تقول المخرج. نعم. حدث إضافته إلى معموله تفيد المعنوية معنوية ما هو إيش؟ ما هو لفظية ما هو ليست في تقرير الانتصار بخلاف ذاكر المزد بخلاف بالغ الأمر ها وهذا يضاف لو يده في تقرير الانتصار نعم هذا الفقر خذ هذا أن إضافة المصدر أن إضافة المصدر إلى معمول إلى معمول هذا معنوية معنوية ليست في تقرير الانتصار ليست في تقرير الانتصار أنت ولا نعم تلالب مبين النسيان ضلال مبين ضلال خطأ ألم ومثالها بعد الدعاء قولهم ولا زال منحلا شرعائك القطر ولا زال منحدا بشرعائك القطر. عربنا على البيت. نعم خلاص. البارع نمسك. قال ابن هشام وقيدت زادا بماضي يزال. اسمع كما قلت لكم. شوف هذا وابن عقيل ما ذكر هذا الشعر. لذلك كان ابن هشام احسن من ابن عقيل. ذكره يا شيخ ذكره. لبعض من القادم. أبدا ما ذكره. لشرح بعض الأشياء. ما هو زجر. أسمع وقيدت قال قيدت. ابن هشام قال وقيدت زال بما بيدان. زال التي مضارعه يدان. من زال ماضي احتراز من زال ماضي يزيد. هذا ناقص وتم هذه متعدى انه فعل تام متعدي الى مفعول ومعناه ماذا تقول زل معناك ام معزك زل مجد واضح ولا وما صدره الزيل ياس ومن ماضي كمان ومن احترازا من ماضي يزيد هذه كمان تامة لا تعمل عمل خان ها لأنه فإنه فعل تام قاصر معناه قاصر لازم بخلاف اللي قبلها ومعناه الانتقال زالت الشمس انتقلت الشمس ومنه قوله تبارك وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا لأمسكهما من أحد من بعده ومصدره الزوال هذا المبين هذا الذي فسر تمام واضح الثالث من الافعال هذا ما يعمل بشرط تقدم ما المخرجيه الصرفيه وهو دام دام لا تعمل عملا كان الا اذا كانت مسبوقه بما المخرجيه الصرفيه مثل قوله تبارك وتعالى ما دمت حيا ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ايش عرف الجملة؟ عرف الجملة اه؟ ايش؟ طيب وين؟ ما تريد ان تدخل في المعركة؟ ما تريد ان تدخل في المعركة؟ هيا هات يا رجع السؤال إليك يا محمود وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا نعم الصبية صرفية نعم دمت دام فعل من أفعال الناسكة طيب اسمها مبني على إيه؟ مبني على الضم في محل رفع نعم حياً خبرها منصوب وين الشرط؟ شرط عملها موجود؟ اي نعم وهو ايش؟ سبق سبق داما ما الظرفية المصدرية ما هذه ما هذه ليش تسمى ظرفية ولما تسمى مصدرية؟ سبب التسمية هذا تسمى ظرفية لأنها متضمنة معنى الظرف يعني معنى السمك وتسمى مصدرية لأنها بأول ما بعدها بالمصدر والتقدير مدة دوامي حيا مدة هذا هو الزمان دوامي هو الباب ولذلك تسمى ما هذه مصرفية بخلاف بما نسوه يوم الحساب الشيخ لا يقال متضمن للضرب لا يقال متضمن للضرب بل يقال تنوب عن الضرب هذا ما ذكره ابن هشام. امشي ما تقول انت ولا ابن هشام. انت قول انت قول هذا ليه متضمن معناه معناه بمعنى ليه بل هي تنوب. لا اسمع يمنع هذا ان نقول تنوب لان بمعنى متضمن. لا تنوب لا تنوب. انا ارد عليك شيخ والله هذا معناه متضمن. مالكي أسألك شيء أقول لك ها؟ مالكي يقول لك على وزن إيش ما أنت ما دمت حيا ما دمت حيا إلا محسوبة العين محسوبة. لا أنا قلت لك الميزان الصفر. أيوة قلت لك العين محسوبة. أنا ما أسألك ما أصل أنا أعرف المحدود. ما قلت إيش ما قلت ولما؟ لأن العين محسوبة. إيش محسوب؟ حسفوها إيش واجب ولا جائز؟ لا واجب لشان ولما؟ خالص ساكنين واضح ولا؟ الحركة حق ها؟ هذا زي زي زي قلت وإذا فتح فمنه اعتصم الجامي ستبسى العين المستقيمة. أصله دومت فهم لا ولكن قلبت الواو هذا أليفا ثم بعد ذلك إيش وضع وقتلت إيش حركة الواو هذا الفتحة بعد إيش تعبير الضمني موس في فايدة نقلوا حركة الفتحة إلى الفتحة ما لها فايدة. بعد ما قلب قلبت الواو حركة الواو هذا الفتحة الوضع منها إيش؟ ضمّة حركة ضمّة موزان إيه؟ نقلت للفاء ليعلم أن دام هذا من ذوات الواو. وكذلك قال قلت ليدل ذلك على أنها من ذوات الواو. هذا صرف هذا قاعدة صرفية. طيب إذا كانت خلته وكذلك خلته قلت هذا لا قلت أصله خاويلة هذا ما فيها يعتقد ذلك. نعم خويفة كمان نصره هذا كمان هبته نصره حليبا. يا أخي روح إذا من زمان تبت لها هذا تقل خيش تلقوا الطبال من غير التعبير ما هم زي يقول طولته كمان أصله طولته كمان نقلت حركة الباب والضمة فاهم ولا طبال واضح. هذه الأشياء اللي ما يعمل لي تختار ما يعرفها طول الكلمات العربية. شيخ سؤال يعني قال يعني أسلو قولها قلنا كل قلت الواو عليها صار قال واتصل بهذا النصر وتتصل بهذا لازم تقدر اسمع تنقل الحركة الواو هذا موجودة لولا أنه موجودة فيه ما تقلب. يا أخي أفهمه بحسب الأصل يا أخي أنا عليه حركة لولا أنها عليه حركة ما تقلب أنا قال صارت قال واتصل بها طبعا. يا أخي هذا ما زي ما قلنا لك لا ما قال لا الحاصل عندك إن كان ما فهمت هذا حد له يسأل ما أقول لك ما يسأل أنا أقول له هذا كذا ويقول كذا ويعترض بشيء فاضل. هذا الذي قاله ابن مالك وقاله الصرفي إيش هذا قال أصل قلت وأصله قولت وتحركة الواو فتح ما قبل قلبت ألف ثم بعد ذلك ومنه أعطت مجانسة تلك العين وإذا فتحا ثم كانت عين الكلمة حركته فتح هذا أعطت مجانسة عوض فيها حركة ثم تقولها إلى الفاء يدل على أنها مثل مدوات الفاء. فهم هذا الذي قاله أما هيا خليني أنا ما أقول لك يعني هذا النقل هذا قبل إتصال الضمير ولا بعد إتصال الضمير نقل حركتها هذا إتصاله بالضمير وإلا إتصاله بالضمير نعم بعد إتصاله بالضمير. وأما أول ما نقل أول قال ولكن لما اتصلت بتاء بيضم الرفع المتحرك ونونه. الآن قلبت الواو هذا ألف ونقلت حركة الواو هذا بعد قلبها ضم إلى الفاء مستف تنقل الفتحة إلى الفتحة. نعم هاي الفائدة ليدل ذلك على أن عين الكلمة هذا من ذوات الواو لا من ذوات الياء. أفهم هذا الذي قاله الطرفيون. روح إلى لم يترفع تصوف كما وحرق بنفسها يقول لك الصراحة أصلا. وكذلك بيعد وأما خاف وأما هذا وأما يعني قال وما كان وما أشبه هذه الأفعال هذا طبعا وأما لأن حركة العين هذا ما هو ما يق وما هو فتح ضم تنقل الضم هذا طبعا وهذا وكذلك أطرال كابولا يقول لك حركة فاهم يا شيخ؟ كنت اصلا تونا ولا زيها زيها تونا زيها زي كنت نعم هذا كله معروف. هذا باب بوض له الرمال في لمية الافعال باب فصل المتحدي قلت هذا تونا أنا وين المحل اللي فيه؟ هذه مصدرية. أنا هات أول بالمفرق وهو الدواء وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف وهو المرجع. فصل وهذه الأفعال كان وأخواته في التصرف ثلاثة أخطاء. الأول ما لا يتصرف بحال وهو ليس باتفاق ودام عند الفرق وكثير من المتاخر. والثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا وهو زال وأخواته فإنها لا يستعمل منها أمر ولا مفرغ ودام عند الأقدم فإنهم أثبتوا لها مضارعا لا مبين. ولكن ما رأينا يجوم ولكن ما رأيناه يعني له يجوم له مضارع لا في الحديث ولا في القرآن. مصدر شيخ علامة الصبان في التعليم علامة الصبان لها مصدر لا لا أنا ما رأينا نبغى نبغى نبغى الميثاق أفتل ولو ولا مصرع ودام عند الأقدمين فإنهم أثبتوا لها مضارعة لكن نبغى المضارعة أثبتوا لها مضارعة لا لا لا أمر لها ولا مصدر متصرفة ناقصة نحو تكون حجارة والمصدر كقوله وقولك إياه عليك يسير، واسم الفاعل كقوله وما كل من يبدي البساطة صاحبه أخاف. وقوله قد الله لا أتمام أجلست دائرة هذا الشاعر حتى يغمر قد جفنا مغمر قطعت من بيت من طويل فهو بكمالي هذا قد الله لا أتمام أجلست دائرة أجلست حتى يغمر قد جفنا مغمر. وهذا البيت مستهج كلمتي بحوتين المطيع لمسلم مولى بني أسد. نعم مولى بني أسد بن خزاعة دايما أنا توصل فاخرج وتوسط اخبارهن اخبار هذه الافعال ان يتوسط بين ايش بين العامل بين العامل وثنيه وثنيه زائد اضافه جنب التضيف اليها رجل معطي في الجامع قال الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نقول فوطت الخبر بين العامل كان وهو حق الخبر وبين ثنيها وهو نقل المؤمنين بعد وقرأ حمزة وحفص هذا رد على ابن الطويل ليس البر أن تولوا وجوهكم بسم الله هذه قراءة الهز قراءة حفظ وجوه الطبيعة منع ولكن القرآن قراءة قراءة حفظ فردوا عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم ها؟ أجل البر خبر وليس ما تكفيك هذا السبعية هذا نعم لا في ردة القراءة لا تحط ها ليس البر أن تولي وجوه قبل المشيخ المغرب مفهوم عندكم تقدم الخبر البر على الإثم وهو أن تولي وأما في قراءة بوش البر هذا ليس البر أن تولي وجوهكم المصري المحول هذا ها هو ماذا اللي ما يعرف ما درس القواعد العربيه ما يقرا او سالت الله هذا ما قلت له ليش القراءه قراءه حصر ليس البر ان تولي وجوهكم بالنص وقراءه بص ناس قراءته المدينه ليس البر بالنص ليش ولذلك يدرس علماء من العرب يدرسون ايش القواعد العربية قبل التفسير عشان يعرفون التخريج اللي ما يعرف القواعد العربية لو سألتهم ما يجاوبه بس ولكن العلماء الراسخين في العلم هم يبدأون يقرون بالعرب حتى يوافقوا بالقراءتين ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر أن تولوا وجوهكم كلتاهما طبيعيتان قراءتان طبيعيتان ولكن الذين ما درس القواعد ما يعرفون ها ليش النقد هنا كثير يسألون اكتب فيها قلت لهم كلتاهما طبيعيتان لا خلاص ها نعم خطأ أنا الخطأ البعض وفعل محضر هذا الواحد نعم تبدي تقول ماذا هيك ولا إذا لتقص لابوتا من جنات القواعد من حفظ هذا بنسب البر وقال الشاعر كمان تأثيرا للعجز. هذا البيت هذا كما يرد على إيه؟ على من إيه؟ على من إيه؟ على من إيه؟ على من إيه؟ البيت هذا يرد على لكن للعجز ما دام من قصة جفاته من قصة لها لهم خبر رجل الخبر عنه هو أين اسمه هذا البيت؟ واضح أنا جاكم التبسطة ترسوط الأخبار هذه الأفعال يدود كله لذلك مرالي قال وفي جانع إياه ترسوط الأمر في جانع إياه عزيز ترسوط الخبر في جانع إياه في جانع إياه إلا أن المعاني ذلك مانع لا لا وما كان صلاة واحد البيت إلا مكان أنا من المانع هذه الآية فيها مانع أنا خبر على الاسم وهو إلا مكان حصرات ولكن هذا كثير لما يقرأت القواعد العربية ما يصحر أنا في مانع you Thank you.